طبعا الحديث التي أعلها ابن حزم في الأحكام ونصر على أتانا ضيوف. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: فإن احتجوا بما حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري أن الحسن بن أحمد بن فراس حدثنا أحمد أنبأنا الحسن أن أحمد بن فراس قال حدثنا أحمد بن سهل المعروف ببكير ابن الحداد قال حدثنا أبو مسلم بن إبراهيم عبد الله الكشي قال حدثنا عمرو بن محمد العثماني حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن دميرة عن أبيه عن جده عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مشكل حرام وليس في الدين إشكال، كل مشكل حرام وليس في الدين إشكال. فهذا لا تقوم به الحجة. كيف أن الإسلام قال الحل بين الحرمين وبينهما أمور مشتبهات؟ يعلمون كثير من الناس. قال: كل مشكل حرام وليس في الدين إشكال. هذا حديث لا تقوم به حجة لضعف سندي. حسين بن عبد الله ضعيف، وأبوه وجده غير مشهورين، يعني مجاهيل في أصحاب النقد. طبعا هو الحق أن ابن حزم يؤخذ عليه أنه سريع الطلقات في إيش؟ في التجهيل، سريع الطلقات جدا في التجهيل. هو قال حسين ابن عبد الله ضعيف، هذا حديث تميم الداري، نعم، من طريق إسماعيل بن أبي أويس به. في حسين بن عبد الله ابن دميرة الحق أن العلماء أجمعوا على ضعفه، هو ليس بضعيف، وذلك الحديث لا يقال ضعيف، الحديث لا يقال موضوع، لأن يحيى بن معين قال كذاب، قال حسين بن عبد الله كذاب، يحيى بن معين قال كذاب، ليس حديثه بشيء. النسائي وأحمد قالوا متروك الحديث، أي دلالة، يعني حتى هنا ابن حزم صاحب السيف البطار كان رفيقا به جدا، قال حسين بن عبد الله ضعيف، فأبوه وجده غير مشهورين. الحق أنه المهم أنه ثقة، غير مشهورين ليست علة مؤثرة. طبعا نعم، قليل حديث، غير مشهور عند علماء الحديث، لأنه قليل حديث، يعني يجلس المجلس والمجلسين وانتهى، لكنه ثقة، عدل في نفسه، صالح، وهو أيضا ضابط ما معه من الحديث، لكن قليل حديث. لكن أن ينقل عنه العلماء ذلك يجب أن ينقل عنه. أي نعم، هذا هو، وهو قلة الطلب، قلة الطلب تومئ بالضعف. هذه اسمها إياك أعني يا جارة. وقال رحمه الله تعالى: احتج في الاستحسان بقول يجري على ألسنتهم، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهذا لا نعلمه يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو طبعا ابن عمر صلى الله عليه وسلم من وجه أصلا. أما الذي لا شك فيه فأنه لا يوجد البتة في مسند صحيح، وإنما نعرفه عن ابن مسعود أو ابن عمر، كما حدثنا المغلب التميمي عن محمد بن عيسى بن مناس عن محمد بن مسرور عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب أخبرني عبد الله بن يزيد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عتبة عن عاصم بن بهدلة صاحب القراط النجود، عاصم بن النجود، فيه ضعف في حفظه لكنه حسن الحديث، هو صاحب قراءات عاصم، عن شقيق، نعم، خاص تلميذ ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. نقف عند هذا. وقال هو موقوف، والصحيح أنه موضوع مرفوع لم يصح، ما رآه المسلمون حسنا، وهم يحتجون به على حجية الإجماع، وكما قلت الحديث موقوف وليس مرفوعا. بهذا نكون قد بلغنا إلى انتهاء الدروس الليلة، ولله الحمد والمنة، أسأل الله للفعلاء أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونشكر لنا ولكم. إن شاء الله الإصلاح يكون قريبا بعد ما نجلس مع إخواننا الأفاضل الكرام، لو في أي أسئلة تفضلوا تحت أمركم. طيب هما تقول هنا قولكم ومن رأى النفي أبلا مؤبدا تقصدون بها الحديث هذا من الذي قبله. هو الكلام أنا لا لا أنا قلت بأن هذه المسألة يستنبط منها عمسة الرؤية قال لن تراني لست على التأبيد وصحيح أنا لست على التأبيد قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيدين الله قال لنا أنهم قالوا إيش ونادوا يا مالك ليقضي علينا هو تمنوا الموت عشر يعني إن شاء الله يكون الإفصاح يكون متهيألي عشان نجلس مع الإخوة 10:30 إن شاء الله. اختار ابن مالك بأن لن نجلس على التأبيد وده صحيح ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه هذا ظاهر في القرآن هو الآن ليش نحتاج لابن مالك أن نجعله أساسا نحن نستأنس به القرآن ناطق بذلك ولا يتمنوه أبدا من مقدمة عديم فتمنوه قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هل يجوز للمرأة أن تستعمل الفضة في ميدالية المفاتيح؟ لا لا يجوز للمرأة ولا للرجل استعمال الفضة كميدالية مفاتيح لأنها ممنوعة وهو ممنوع من استعمالها من باب أولى إن كانت ممنوعة من استعمالها في الشرب والطعام والشراب إلا أن تلبسها زينة وتجعلها أسورة مثلا سلسلة ماشي. جزاكم الله خيرا أحسن الله عليك يا مجدة رفع الله مقامك ونسأل الله أن يزيدك حرصا على الطلب على الدراسة ونجعل لك السداد والفلاحة والرشادة والنجاح. إن أذنتم بي بسؤال إذا اجتمع في حديث وصفان مؤثران مثل حديث المخزومية التي سرقت ثم قال أحد الرواة إنها كانت تأخذ متاع وتجحده هل نعتبر السرقة أم الأخذ بالجحود؟ لا الأخذ بالجحود هو الذي يؤخذ به وإياكم. لكن هو الحق من الجمهور حجتهم إن في بعض الروايات أنها سرقته. نرجو جزاك الله أفضل واسع الخيرات وكثير الرحمات اللهم أمين اللهم أمين اللهم جزاكم الله خيرا. سرقت فذكر السارقة ممتاز السياق من المفسرات فقال له أنا فاطمة سرقت حشاها رضي الله عنه وطلع. نعم أبر انضم رجلا في قصاص أنا أجبت عن هذا السؤال توبة الزنديق قلت الزنديق يتوب حتى ولو أتى يعني يمين بألف وجه إن تاب تاب الله عليه نعيم وإن تاب ظاهرا قبل منه نحن نعامل الناس بالظاهر. ابن عمر بالخطاب قال انقطع الوحي فمن أبدى لنا خيرا عملناه بهذا الخير وإن أضمر شرا فالله حسابه على الله اللهم أمين يا رب يرضى عنكم يا رب الله يرضى عنك يا عبد الله أحسن الله عليك. في المحارب في الآية قال الله جل وعلا من تاب من قبل أن تقدم عليه فإن الله يتوب عليه أما خاص يبقى تسقط أحكامه تسقط أحكامه شيخ مسألة الوقت تنتزع من الحديث سواء وافق خط خطا لا هي تنتزع من أنه لما علق على المستحيل لا يمكن موافقته يبقى قياس العكس من علق على ممكن فيجوز موافقته. نعم المقصود باللعب في الفضة في الحديث فلعبوا بها أن تتزين بها المرأة والحديث هذا محتمل وعندنا المحكم لأنه منعها من استعمالها في الطعام والشراب من غيرها من باب أولى قياس الأولى يقطع على ذلك يجعل المحتمل لا ينطهد مع المحكم. ما يقال شيخنا الزينة أن المدينة من الزينة أيضا ليه؟ المدينة مش من الزينة لأن الرجل هو اللي بيستعملها على طول المفاتيح رجل وأنثى شيخ والله حتى الأنثى ممنوعة من ذلك. جزاكم ربي من هذا الخير اللهم أمين اللهم أمين ربي يرضى عنكم هذا فضلكم وإحسانكم وعيونكم الجميلة. كيف نجي اختيار السفاريني في لأنه أخذ بكلام مالك أخذ بكلام مالك والحق أن الزنديق ولو له 100,000 وجه نحن نقول بأن التوبة معروضة يوم القيامة وأننا نأخذ بالظاهر حتى وكان توغل في الزندقة وإلا فالمنافق علمه أن يسلم ولم يأخذه بإيه بمعلمته بمعلوميته فلم يقتله ونهى عن قتله ومنهم من تاب والحق أنه يتوب. شو أقول وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل ذلك لا يقتل كما انتقال نقتل لا يقبل هذا كلام ضعيف، والصحيح أن مقاصد الشريعة تأبى ذلك، مقاصد الشريعة تأبى ذلك. كيف يكون صاحب قراءة وحفظه في شيء؟ لأنه أعطى وقته للقراءات. أنت تشوف عندنا الأخوات، الأخوات بالذات هم خير مثال، عندها 340 قراءة، أقصد يعني أقصد أنا إذا اهتمت بالقراءة أضاعت كل العلم، أضاعت كل العلم، هذا الذي أردت أن أبينه. فهو في حفظه شيء لأنه انشغل بالقراءات. وإياكم وإياكم نعيم، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، مسألة الساحر والصنديق والزنديق كما قلت في هذا الباب تقبل، تقبل طبعا. عاصم المهدلة هو في القراءة سبت وحجة، في الحديث فيه ضعف، عشان إيش ما نبطره، نقول حسن الحديث يعني في هذا الباب. جزاكم الله خيرا. الساحر يقتل شيخنا، الساحر يقتل، حد الساحر قتل ضربة بالسيف، حديث فيه موقوف. نعم. وبعدين أصلا المفروض يعرف سحره كفر أملاك على قول الشافعي. ينظر في سحري. أنا يقول بأن الحد السحر القتل. نعم هذا حده، لكن يقتل ردة وكفرا أم لا؟ هنا كلام الشافعي في هذا الباب، إنه نقول له سمي لنا سحرك. امرأة رأت أنها تلبس أساور من ذهب، ما أدري لعل في هناك من هو متقن يؤول ذلك أفضل، لأنه كان هذا على الكذابين ونفخهم أن السلام فأطار. رضي الله عنك يا دكتور تامر، أحسن الله عليكم وشكر الله لكم، إني أحبكم في الله. ميدالياتك فضة، ما لا أستطيع حجر عليك، هناك من قال بجواز ذلك، لكن أنا أقول بالتحريم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إلى لقاء الإفصاح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.